القاهرة. غني لي شوي شوي، غني لي وخد عيني. مغنواتي أسهر ليلاتي، أقول لك أنت اللي جوا ذاتي. علي صوتك بالغنى لسه الأغاني ممكنة. نبحث عن سر المغنى والمعنى مع هالة عبد العال. صديقاتي أصدقائي، أصدقاء سر المغنى والمعنى، وما زال البحث جاريا عن المغنى الذي يعيش والمعنى الذي يبقى، خاصة البحث اللي احنا بدأناه من السهرة الماضية مع الأستاذ الدكتور زين نصار، الأستاذ بأكاديمية الفنون، أستاذ النقد الموسيقي، بمناسبة صدور موسوعة الموسيقى والغناء في مصر في القرن العشرين. وطبعا هي موسوعة ثرية جدا جدا جدا، زي ما قلت في السهرة الماضية بيتناول من خلالها الجزء الأولاني ده الملحنين، والحقيقة ان هو أسلوبه سهل جدا، سهل للمستمعين العاديين وفي منتهى العمق لدارسي الموسيقى. نتوجه إليه مرة تانية ونكمل معه هذا الحوار. عندك نزلنا تكون الدنيا غير الستر يا شيخ خليها ماشية دنيا فانية. اتكلم دكتور زين نصار استاذ النقد الموسيقي، واحنا بنقدم لحضرتك يعني بنبحر في هذه الموسوعه اللي قدمتها محمود كامل. محمود كامل في اثنين محمود كامل بالزبط. محمود كامل الملحن اللي هو انا كده وانا قلت عشان كده يعني، ومحمود كامل المؤرخ رحمه الله عليهما، والد زميلتنا مشيره كامل. أيوة. وده كان له دور برضو يعني مهم جدا في مهم في التاريخ، وكان صديق عزيز كان صديقي جدا، هما الاثنين كانوا صحابي جدا على فكره. بس الناس بتخلط عشان محمود محمد كامل ومحمود كامل محمد يعني بالزبط. المسألة كده، لكن الأستاذ محمود كامل الملحن، أقول لا الملحن والمؤرخ عشان أفرق بينه. يعني مثلا غنوة مثلا صورتنا واحنا سوا هذه بتاعته، وحضرتك تشوف القائمة اللي هو عاملها أغاني يعني سبحان الله. وكان ملحن متميز، وكان عازف العود في الفرقة العربية كمان. طبعا عواد، لأنه عواد كبير، وكان أستاذ في أكاديمية الفنون. ولذلك هو أنا هو كزميل يعني كلمته وسجلت معه حوالي ساعة ونص حوالي. وحتى شوف الله في خلقه شؤون، يعني هو بعد حوالي 10 أيام تقريبا من التسجيل توفي رحمة الله. يعني الموسوعة دي مصر في 100 سنة. على فكرة الموسيقى دي كمان أو الأغنيات هي توثيق لأحداثنا التاريخية. أيوة. يعني أنا لما أتكلم على ثورة يوليا أنا بوثقها بالأغنية. بالظبط. لما بتكلم على حرب 73 حتى الهزيمة موال النهار بيوثق للهزيمة في 67. لا وشوف يعني... أنت لا خدي بالك أم كلثوم بعد الهزيمة مباشرة عملت إيه؟ غنت غنوة تأشعر الجسم. راجعين بقوة السلاح، راجعين نحرر الحمل، راجعين كما رجع الصباح من بعد ليلة مظلمة. حفر قناة السويس جيش العروبة. لا شوف كمان جيش العروبة يا بطل، ما أعظمك ما أروعك ما أشجعك. يعني بالحقيقة إن أنت هتعمل النصر وتقف، ما أي حد يتكعبل يقع لازم يقوم تاني. بالظبط. وربنا كرمنا ونفس وشوفي مثلا هي ده توثيق مش للموسيقى، ده توثيق لأحداثنا التاريخ. الأغاني الوطنية عندنا في مصر ماشية من قبل الثورة حتى، ماشية خطوة بخطوة مع الأحداث. ثورة 19 وأيوه وسنة 19 الإنجليز كانوا موجودين محتلين البلد. بالظبط. فيعني فكل قوم يا مصر، مصر دايما بتناديك خد بنصر، النصر دين واجب عليه. قوم خدت بالك؟ فيعني المهم كل يعني المراحل التاريخيه في مصر وثقتها الاغاني، وممكن تأرخي للتاريخ السياسي في مصر من خلال الاغاني. شوفي مثلا كمان. شوفي مثلا غنوه فدائي لقال عبد الحليم اثناء فتره الاستنزاف. لو مت يا امري ما تبكيش، انا مت عشان بلدي تعيش. ايه ده بتوثق فتره والعبقريات يا مدام هاله، الشعراء والمغنين والملحنين والموسيقيين اللي على اعلى مستوى والموزعين واحساسهم الوطني، هم عملوا الكلام ده من نفسهم. هقول لك حاجه، ام كلثوم بتسجل اغنيه والله زمان سلاح سنه 56 بروفات جنرال اللي كان مبنى الشريفين، جاء خبر ان ممكن اذاعه تضرب، فالراجل المسؤول في الاذاعه قال يا ست ام كلثوم خد الفرقه وروح استوديو مصر عشان في احتمال ضرب الماء. أم كلثوم قالت له إيه؟ قالت له أموت هنا تحت أفقاد الإذاعة وما طلعش بره. هي دي الست اللي عملت مجهود الحرب يعني. أيوة. يعني ما هو بس جذورها أهي. بالظبط. من 56. أنا أقصد إن هي دي الشخصية. أيوة الشخصية المصرية. الفلاحة المصرية. الست المصرية والفنانين المصريين اللي لما كان بيحصل أي حدث على طول بيتسابقوا يقعدوا في مبنى الإذاعة ويألفوا هنا ويلحنوا هنا ويسجلوا في المبنى هنا مش في بيوتهم. قاعدين مجندين يعني. ومن غير فلوس. طبعًا. وبيرفعوا الروح المعنوية للمقاتلين وللشعب وكل حاجة، وكل ده إحساس وطني من الداخل، ما حدش بيقول لحد تعالى. وبدون مقابل زي ما حضرتك قلتي. يعني الناس بعد 73 هنا عسكر وهنا في المبنى بليك حمد. وبعدين شوفي العظمه، في حرب 73 في فيلم العصفور كان في تنبؤ بالحرب والنصر. وعاملين فيلم رايه النصر الحين جايين كويس. فلما وزيع البيان الاول فجاه على طبعا هي كلمات نبيله قنديل والحان علي اسماعيل وبيغنيها المجموعه. والمجموعه هنا رمز للجيش والشعب. بالظبط. ما فيش حد بيغنيها. خلاص. اول ما البيان الاول طلع علي اسماعيل مكلم يوسف شاهين مخرج الفيلم، قال له حصل كده بسرعه ننقل الفيلم الاغنيه ونوديها للاذاعه. راحوا بسرعه نقلين نسخه صوت ليها وجم هنا الاذاعه. راحوا مدير كان اول غير جاهزه في تنبؤ بالنصر. يعني وبعدين على الربابة بغني بقى جيت وبسم الله والكلام ده كله حصل. رائع بليك حمدي. ومن غير ما حد يطلب من حد وحضرتك طبعا عامل هنا صفحه لبليك حمدي. جميله جدا شخصيه عبقريه. طبعا يعني صفحه نصب ده رمز صفحه يعني طبعا له وضع له مكانه في التاريخ، لان بليك من الناس اصغر ملحن لحن لما كنت عمره 29 سنه. وبعدين خلي بالك علاقات الفنانين يعني محمد فوزي اللي مرتبه القعده اللي في بيت الدكتور اللي كانوا عنده، وهو اللي عرفهم ببعض وطلعت اغنيه وبعدين اغنيه انساك كان هم فضل لحنها فوزي وسابها البليغ هو اللي لحن. تخيلي بيقولوا المذهب من الحن. ايوه يعني يعني تقريبا في قعدته حتى هو قال لي ام كلثوم سيبيه هو هيعمل احسن مني، وبعدين يبقى مراه وهو ما لحنش لام كلثوم. هو مستحيل قلبي انساك ده كلام انساك يا سلام انساك ده كلام انساك يا سلام اهو ده اللي مش ممكن ابدا ولا افكر الاستاذ دكتور جزيل نصار. الموسوعه دي بتخرج من جوانا احاسيس جميله ومشاعر مشاعر المشاعر الوطنيه في اليابان يعني فيها دي. انا كمان برضو لفت نظري عبدو عبدو قطر عبدو قطر ده عبدو قطر انا طبعا انا عايز اتكلم عليهم كلهم بس يعني لكن انا زي ما اكون عايز اقول للناس الناس اللي انتوا مش عارفينهم. ايوه عبدو قطر ده كان استاذي انا شخصيا اللي علمنا الموشحات كان مدرسنا الموشحات وراجل صالح وفي منتهى الامانه وراجل يعني زي النسمه الله يرحمه رحمه واسعه. وابن يسر قطر اللي بعد كده قاد الفرقه العربيه بعد كده فيما بعد. عايز اقول لحضرتك ان عبدو قطر ده مرجع من مراجع التراث الموسيقي المصري والعربي. هو واحد من حافظة التراث الموثوق في ذمتهم تماما. فالناس دي جت سجلت التراث ونويره بعد كده سجلنا وعملوا كتاب النوته وبعدين وزعوا وبعدين ادوه في فرقه بطريقه لحضرتك شايفاها. بالمناسبه انا سجلت مع الاستاذ عبد الحليم نويره هو مش هنا وفي النص الثاني. لكن لما عمل الفرقه العربيه سالته يا مايسترو انت عملت الفرقه دي في اخر 67؟ قال لي اه. قلت له يعني كان عبد الحليم بيغني وام كلثوم بتغني والدنيا ماشيه ده كانت الفرقه طلعت ازاي؟ فقال لي بقى قال لي اولا أول لما كونوا الفرقه قال لي احنا فوجئنا. قلت له مين جالك يعني لما الناس في ناس بتغني ومعروفين؟ قال لي احنا فوجئنا احنا على الفرقه عندنا فرقه متوقعين اللي هيجوا بقى لابسين طرابيش ولا ماسكين عكازيات وحاجات كده. قال لي احنا فوجئنا ان 90% من الجمهور شباب واستمروا كذلك لحد النهارده. الفرقه الموسيقى العربيه في الاذاعه في دار الاوبرا المصريه كلها اللي بيحضرها شباب كله ومليانه ما فيش مكان فاضي. ده معناه ان الناس بتحب تراثها ومتمسكه بيه. Yeah. إبراهيم شفيق. إبراهيم شفيق ده راجل موسيقي مهم جدا من حافظ التراث، وكان فاتح معهد اسمه معهد الاتحاد في حي عابدين هنا، وكان بيعلم كل الناس الهواة، خدت بال حضرتك اللي منهم محمد قنديل ومنهم ناس تانيين كتير، كل دول علموا عليه، علموا هناك في المعهد ده. يعني بمناسبة محمد قنديل، يعني محمد قنديل أم كلثوم كانت عايزة في أحد أفلامها، أفتكر فيلم عايدة، كان في غنوة اسمها القطن عايزة أطفال معاه، فراحت عشان تنقي أطفال، فجابت سمعت محمد قنديل وصبي يعني، فقالت عجبها صوته، قالت تعالى هنا، أنت اسمك إيه؟ لا اسمي قنديل محمد حسن. قلت لا لا لا، أنت اسمك محمد قنديل. فهي اللي ادته اسمه الله. وبعدين كانت في لجنة امتحانه لما جه يخش في الإذاعة، وهو وكان معروف على كوكب الشرق انها بتحب محمد قنديل، وهي اللي اكتشفت محمد رشدي، وهي اللي اكتشفت محمد رشدي. وقالت لحد كان من بشوات، قالت له لا ده لازم ينزل مصر يخش معهد الموسيقى بجد، وهي اللي يعني بناء على كلامها دخلوه معهد. لا ده حواديت كتير جدا يعني. طبعا احنا لو اتكلمنا برضو، انا سعيده جدا موسوعه دكتور زين نصار، لان جايبه فعلا كل الناس اللي ليها ايادي قويه جدا على الموسيقى العربيه ما حدش عارفهم، لكن في نفس الوقت طبعا صفحات كبيره جدا لناس معروفه طبعا جدا ومطربين يعني مثلا استاذ سعد عبد الوهاب رحمه الله عليه. بالظبط، انا سجلت معاه وهو يعني في المستشفى في الايام الاخيره من حياته، وحرست كلمته بالتليفون وخدت منه ميعاد ورحت له، وكان كل شويه لما بنتكلم يتعب، فاقول له بقى سجل معاه في الاخر، موقف الكاسيت واستنى لحد ما ياخد نفسه. المعلومات الوحيده اللي منشور عنه اللي منشوره في الموسوعه هنا دي. وسعد عبد الوهاب برضو له وجود طبعا، والحانه يعني مختلفه عن عمه الموسيقار محمد عبد، يمكن الاول الناس كانوا بيخلطوا في الصوت في طريقه الغنى، لكن الالحان مختلفه. هقول لك معلومه بقى، دام قلت الحكايه دي، اما سجلت مع هو كان هو على فكره اشتغل مذيع في البرنامج العام هنا، خدت بالك؟ فتدرب مع صفيه المهندس، اول يوم بقى يبقى لوحده، وكان يوم جمعه، فبيقول بيتكلم هنا القاهره مش عارف ايه، فالناس كلها افتكرت عبد الوهاب في الاذاعه، فراحوا مكلمين انتوا مستضيفين عبد الوهاب، فالدنيا قامت طبعا، فاكرين عبد الوهاب قرب طبيعه صوته من صوت عمه في الكلام وفي الغنى، وفي الكلام والغنى، بس الالحان بس هو عاش اكتر من 20 سنه برضه. وشك ولا القمر عالبعد شغلتني، وشك ولا القمر عالبعد شغلتني، ولا حس ولا خبر من يوم ما عرفتني، من يوم ما عرفتني، وشك ولا القمر عزها علشانك يا حبيبي، وعيوني وحشتها ودموعي محشتها في بعدك يا حبيبي، الدنيا بعزها ما قدرتش عزها علشانك يا حبيبي، وعيوني وحشتها ودموعي محشتها في بعدك يا حبيبي، أنا خدت على السهر من يوم ما وحشتني، ولا حس ولا خبر من يوم ما عرفتني، من يوم ما عرفتني، وشك ولا القمر سعيدة بكمال الطويل. كمان. لأن شخصية عبقرية بكل المقاييس. كل المقاييس. موسيقى عبقرية. يعني أيوة. لها مدام هلا وكان معانا خطوة موسيقيين لهم شخصية. أيوة. وراجل فنان وراجل محترم وراجل أعماله كلها عبقرية. لما خد جايزة الدولة التقديرية كان في آخر حياته ما ينفعش. لازم نكرم الناس في حياتها. يا مدام هلا لما حد يعمل عمل كويس ونكرمه بنعمل حاجتين. اولا بنخليه يحس انه في تقدير للي بيعمله ونفتح نفسه انه يعمل المزيد. نمره اتنين ده مثل للشباب لما تشتغلوا بجد وتعملوا شغل وربنا يكرمكم في قمه مجدكم هتتكرموا بالظبط. فده تشجيع للشباب عشان يشتغل. فكان احنا لما في رموز لينا يعني احنا مثلا عندنا اقول لك انا مثلا احنا النهارده عندنا فنان عظيم جدا اسمه عبده داغر. اوروبا وامريكا عارفينه واحنا ما حدش عارف عنه حاجه. في مصر وبيروح يعمل حفلات وبيجنن الناس هنا. ازاي ما نعملوش تكريم في حفله تكريم في مصر بالظبط؟ ازاي عبده ده غير ده راجل عدى 70 سنه. والحقيقه ان بره عارف كمان بقول لك عارفينه يعني في اوروبا كل سنه بيروح المانيا يعزي هو فرقته والناس بتتجنن على شغله لان العالم كله عارفه وعارفه. الحقيقه ان كمال الطويل كمان زي ما كنا بنتكلم جداً. موثق لاحداثنا التاريخيه طبعا واكتر واحد اشتغل في المجال ده في المجال الوطني يعني الحقيقه استاذ كمال الحقيقه رب. يعني مثلا والله زمان يا سلاح يتعمل ازاي هو ده كان في حديث مسجل قاعد في الغارات في سنة 56 في الضلمة وكان أخوه عايش معاه بس كان ظابط احتياط كان مش موجود معاه قاعد في الضلمة أما قاعد على البيانو في الضلمة وإيده مشيت على لحن كده فراح مكلم صلاح اسمع صلاح كده تك تك تك تك تك راح سمع قال طب كلمني تاني قعدوا تك تك كلم وهو في الضلمة كده النشيد خلص خلاص راح مكلمني بصوت ولغايه دلوقتي أيوه. يعني عايش بينا يعني والله زي وبقى السلام الوطني لجمهورية مصر العربية ساعتها في فترة بعد الحرب ايوه لا هو احنا غيرنا بس السادات غير علشان بلادي مفيش مشكلة لكن الاستاذ كمال الطويل شخصية عبقرية وراجل وطني وخدم البلد وقدم لها اعمال يعني على اعلى مستوى ويجب يعني كل واحنا احسن حاجة نعملها للناس دي جميعا تقديم اعمال. استاذ دكتور زين نصار، حقيقه ان الجزء الاولاني بينتهي عند موسيقار راحل عمار الشريف الله يرحمه رحمه الله. انا برضه مسجل مع عمار لكن اللي بعد كده احنا هنتكلم على عمار بس اللي بعد كده جايين في الجزء الثاني ولا ايه؟ ما احنا عندنا بعد كده لا الجزء الثاني والشرنوبي ولا لا ايه؟ لحضرتك الجزء الاول ده بس هيزعلوا مننا دول. لا انا هقول لحضرتك الجزء الاول ده عن الموسوعه دي موجوده في الهيئه من 10 سنين. 10 سنين يعني ده مش وقت فلانها طبعا هي طلع الجزء الاول زي ما انت شايف 2007 فعلا، والثاني زيه برضه حوالي 600 صفحه. الثاني بقى عن ايه؟ الثاني جاهز، الثاني جاهز طبعا موجود في الهيئه موجود. الثاني بتناول ايه؟ جزء الثاني بيتكون احنا قلنا هنا الملحنين بعتبرهم اهم ناس بالظبط، بعد كده المؤلفين الموسيقيين والعازفين والمطربين والمطربات، كل ده في الجزء الثاني. وقاده الفرق العربي والمصريين الذين يقودون اوركسترا القاهره السيمفوني والنقاد، كل ده في الجزء الثاني. يعني الجزئين دول مع بعض مصر في 100 سنه بالظبط، من نص القرن 19 لنص القرن 20 وفقا لتاريخ ميلاد الناس. الاستاذ دكتور زين نصار وحضرتك سجلت مع استاذ عمار الشريف؟ سجلت معه حوالي ساعه ونص. وعلى فكره بالمناسبه الاستاذ عاصم عبد العزيز الله يرحمه اللي هو كان في اذاعه صوت العرب، كنت في زياره صوت العرب صديق قاعد، فبقول له عطف انا عايز اسجل مع عمار، راح ماسك السجل عمار عايزين يسجل، راح خد منه معاك روح نسجلنا، كان معانا هو. وعلى فكره استاذ عمار برضو من الناس اللي كانوا بيسجلوا جدا لا وراجل محترم راجل محترم مبدع. محترم جدا مبدع. يعني انا مثلا مره زع في مؤلف القانون كتبه عبد الفتاح منسي مؤلف الموسيقى وموزع عطيه شرار، فالموضوع مرتبط ملتبس على الناس فاكرينه بتاع عطيه شرار، فانا ما زعه فقلت له كلمته قلت له انا طبعا كان تليفون معايا واصحابي، قلت له استاذ عمار انا مسجل مع عبد الفتاح منسي ومسجل مع عطيه شرار، والاثنين قالوا ان ده الالحان كاتبها عبد الفتاح منسي والتوزيع عطيه شرار. تاني حلقه راح قايل اتصل بيه فلان وقال كذا كذا كذا كذا، امانه طول. شديده على طول. Baby صوتها الشجر والنخيل وتعلم انك من البعيد السهر وساب سما وسرح في موجك يا نيل حبيبتي من تنتها حن الوتر غنت سحر صوتها الشجر والنخيل. صديقاتي أصدقائي وانتهت إلى هنا سهرتنا من سر المغنى والمعنى. نشكر في نهايتها الأستاذ الدكتور زين نصار أستاذ النقد الموسيقي بأكاديمية الفنون. حتى ألتقي وإياكم والسهرة القادمة لكم مني كل الحب وتحيات أحمد السداوي من الهندسة الإذاعية. كنتم مع سر المغنى والمعنى، سهرة من إعداد وتقديم هالة عبد العالم.